بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استيقظ من الليل قال: سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، نعم، لا إله إلا أنت سبحانك، يعني فيه كلمة الإخلاص وفيه تنزيه الله عز وجل. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، يعني مغفرة وتحصيل، يعني ذهاب شيء وتحصيل شيء، مغفرة الذنوب وتحصيل الرحمة. اللهم زدني علما، اللهم زدني علما، يعني زيادة علم إلى ما كان عنده من العلم، طلب المزيد لما عنده من العلم. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، لأن الله قد هداه ووفقه وجعله من المسلمين. فالمسلم عندما يكون كذلك يعني يدعو الله بهذا الدعاء: ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، لأن القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، يعني يكون سليما فيمرض ويكون مريضا فيسلم، يكون على خير فيتحول إلى شر والعياذ بالله، ويكون على شر ويتحول إلى خير. والعبرة بالخواتيم كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الإنسان ظفر بالهداية فيسأل الله تعالى الثبات عليها وعدم الزاغ عنها. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال حدثنا حامد بن يحيى، حامد بن يحيى مر ذكره، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سعيد يعني بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الوليد، عبد الله بن الوليد هو مقبول، لين الحديث، ولين الحديث، أخرج أبو داود النسائي، أخرج له أبو داود النسائي، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه قال المدينة السبعة في العصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الرجل الذي هو عبد الله بن المسيب، وهو يعني لين الحديث، ولين الحديث هو الذي يعني لا يقبل حديثه ولا يحتج بحديثه، وإنما الذي يكون مقبول إذا توبع، يعني إذا لم يتابع فهو لين الحديث، يعني فلا يحتج به، وإن توبع يعني قبل. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد قال حدثنا علي رضي الله عنه أنه قال: شكت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، فأتي بالسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرت، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. ثم أرد أبو داود باب في التسبيح عند النوم، باب في التسبيح عند النوم، يعني قول سبحان الله، التسبيح هو قول سبحان الله. أرد أبو داود حديث فاطمة، حديث علي رضي الله عنه، أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما يحصل لها من الرحى، يعني كونها تطحن ويعني يحصل لها تعب بسبب الطحن وتتأثر يدها، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سبي فذهبت طافية لتطلب منه أن يمنحها وأن يهب لها خادما تخدمها وتقوم بهذه المهمة عنها، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت عائشة بحاجتها وانصرفت. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فجاء إليهما وقد أخذ مضاجعهما، فقام أراد أن يقوم فقال مكانكما، يعني ابقيا على ما أنتما عليه، فجلس بينهما ثم قال ألا أدلكما على خير مما سألتما، وهو خطاب للاثنين، وإن كان الطلب من فاطمة رضي الله عنها التي ذهبت فيحمل التثنية على أساس أنهما مشتركان في الرغبة، وأن يعني أنه حصل بينهم تفاهم على هذه الرغبة، ولهذا هو أخبر بالذي قد حصل وأنها قد فعلت، فإذا يحمل على هذا على هذا الشيء الذي هو أن كل منهما يعني بينهم شيء من التفاهم على هذه الرغبة، وأنها ذهبت لتطلب تحقيق هذه الرغبة التي هي رغبة للجميع. ثم أيضا هو يرغب في أن يحصل لها راحة وأن يحصل لها من يساعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أن يذكر الله بهذا الذكر عند النوم، وهو يسبح الله 33 ويحمدان 33 ويكبران 34 وتكون 100، فيكون العدد 100. وقال إن هذا خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. وجاء في بعض الروايات أنه جعل يعني ذلك لفقراء أو ليتامى يعني بدر الذين يعني قتل آباءهم في بدر. والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق الرغبة فيما طلبه، وإنما أرشدهما إلى شيء يعني يكون فيه قوة لهما، ويكون بإذن الله فيه قوة من الله عز وجل لهما يمنحهما قوة، لا يحتاجان معها إلى خادم، لا يحتاجان معها إلى خادم، لأن هذا الثناء على الله عز وجل يعني يكسبهما قوة ويكسبهما نشاطا، والله عز وجل يعني يجعل عندها من قوة ما ترتاح إلى عملها وإلى القيام بهذا الجهد الذي تقوم به، وأن يكون ذلك خيرا يعني من ذلك الخادم الذي طلبته. يقول عن علي رضي الله عنه قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. هل يدل هذا على جواز دخول الأب على بنته مع زوجها في حال الفراش؟ يعني في حال أولا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا الشيء، وكما هو معلوم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، ولكن يعني كون الأب عندما يأتي يعني يستأذن ويتكلم ما هو يفتح الباب ويدخل عليهم وهم على هذه الحالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه ذلك، لكن لا يقال أن كل أحد يعني قد يجد مثل حصل له مثل ما حصل الرسول من وجودهم على هيئة ليست يعني مؤثرة، أو أن الشخص يعني قد يعني يحصل له حرج فيحصل لهما حرج، فهو يعني يستأذن وبعد ذلك هم يعني يرتبون أنفسهم ويستقبلونه. أما كون يأتي ويفتح عليهم باب غرفة النوم ويدخل عليهم وقد يكون على حالة صعبة يعني هذا ما ينبغي. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة بن الحجاج الواسط ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال حا وحدثنا مسدد. حال التحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد وابن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن شعبة وما ذكره. قال المعنى عن الحكم. المعنى يعني عن الحكم يعني متفقان في المعنى. يعني عن الحكم يعني شعبة يروي عن الحكم، والحكم هو بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ويأتي كثيرا تصحيح اسم أبيه في عتبة في بعض الكتب، يعني عتبة كثيرا ما يأتي عتيبة يأتي عتبة، وهو عتيبة هو ليس عتبة. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال مسدد قال حدثنا علي. قال مسدد يعني أنه يعني ذكر لفظ ابن أبي ليلى في رواية عن علي أنه قال حدثنا علي. علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة قال قال علي رضي الله عنه لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أحب أهله إليه، وكانت عندي فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضر، فسمعنا أن رقيقا أتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت، فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاعنا، فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال: ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين، فقلت: أنا والله أحدثك يا رسول الله، إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها، واتقت بالقربة حتى يعني وما وأتم من حديث الحكم، يعني من في زيادة يعني على ذلك. والحديث فيه يعني ما يتعلق بحديث الحكم من ناحية أنها طلبت، وأنها الرسول أرشدهم إلى ما يغني عن الخادم، يعني هذا ثابت كما هو في الطريقة الأولى ثابتة. وأما الطريقة الثانية يعني ففيها ضعف، والذي جاء في أولها هو الذي جاء في هذه الطريق، الذي جاء في أولها هو الذي جاء في هذه الطريق، وأما آخرها فإنه قد جاء في حديث علي رضي الله عنه المتقدم. قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري. مؤمل بن هشام اليشكري هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم العلي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الجريري. عن جريري سعيد بن ياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الورد بن ثمامة. عن أبي الورد بن ثمامة. أبي الورد بن ثمامة هو مقبول، أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. قال علي لابن أعبد. قال علي لابن أعبد. قال علي لابن أعبد، وابن أعبد هذا هو مجهول. أبو داود. اسمه إيش قال؟ علي بن أعبد. علي بن أعبد ومجهول. أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. عن علي رضي الله عنه وقد مرض. يقول: هل في الحديث دليل على أن المراد بآل النبي أزواجه، حيث قال: كما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ نعم، يعني هذا أقول هذا يدل على أنهم من أزواجه، لكن كما هو معلوم أزواجه من آله، والقرآن جاء بهذا، وهو من أوضح الأمور الواضحة في ذلك، لأن الخطاب يعني في آيات سورة الأحزاب هو لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما يريد الله ليذلعكم ليس أهل البيت ليطهركم تطهيرا، وقد ذكر خطابهم من قبل هذه الجملة وبعدها، ولكن لم يأتي في القرآن الخطاب لهن على سبيل التحديد، ما قال الله عنكن الرجس أهل البيت، لأن أهل البيت يشملهم ويشملهن ويشمل غيرهن، وهذا تطهير لهن ولغيرهن. ولهذا جاء في السنة يعني بيان أن علي وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت، والقرآن صريح في أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. الله إليك. صفة التسبيح مثل صفة ما بعد الصلاة يعني يجوز؟ نعم سبحان الله الحمد لله والله. ويجوز الشكل الثاني وهو أن يتم التسبيح 33 ثم يعود ويحمد الله 33 ثم يبدأ مرة أخرى. والله الذي يبدو أنه مثلا يعني جمعها وإن فرقها كل ذلك صحيح. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخبر، قال فيه: قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. ثم أورد أبو داود رحمه الله يعني هذا الحديث عن علي، وفيه يعني هذه الكلمات التي هي التسبيح والتحميد والتكبير لهذا العدد الذي يبلغ 100، وأن علي رضي الله عنه كان يحافظ عليها، وأنه ما غفل عنها إلا للصفين، حيث يعني ذكرها في آخر الليل فأتى بها متداركا يعني لذلك الشيء الذي سمعه، أو لتيني بذلك الشيء الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا في سنة أبي داود ضعف الألباني هذا الطريق، ولكنه يعني صححه في صحيح الكلام الطيب. وقد جاء في المسند من طريق شعبة عن عطاء بن السائب وليس فيه ذكر شبث، يعني ما يدل على ذلك، يعني على ما جاء في آخره أنه كان يحافظ عليها، وأنه يعني يوم صفين أو ليلة صفين يعني حصل منه ذلك وأنه تدارك، فهو يعني ثابت وموجود. وقد جاء من غير هذا الإسناد الذي ضعفه الألباني في صحيح في ضعيف سنن أبي داود، وقد صححه في صحيح الكلمة الطيب. قال حدثنا عباس العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. هو العقدي أبو عامر العقدي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. محمد الدراوردي صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن الهاد. يزيد بن الهاد هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن كعب القرظي. محمد بن كعب القرظي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شبث بن الربعي. شبث بن الربعي وقال انه مخاضرم ولم يذكر فيه يعني حكما، وانما ذكر يعني شيئا من احواله التي ذكرها، ولكن كما هو معلوم الحديث يعني جاء من طريق عطاء بن السائب في روايه شعبه عنه، وفيه هذا المعنى الذي ذكره في هذا الحديث. خرج ابو داود والنسائي في عمل يوم الليل. خرج ابو داود والنسائي في عمل يوم الليل. عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق بالتكبير عند النوم، وهذا الذي جاء في حديث علي من التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34، وكذلك أيضا دبر الصلاة. إيه؟ دبر الصلاة يعني عشرا، يعني يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويكبر عشرا. وقال إنها تكون يعني 150 يعني، وتكون 1500 يعني من حيث الحسنة في العشر أمثالها، فذلك أن الصلوات خمس، ويكون يعني 30 يعني بالخمس 950، والحسنة بعشر أمثالها تكون 1500، وأنها يعني بالعمل كذا وبالميزان كذا. وففيه يعني في الجزء الأخير هو الذي يتعلق بالترجمة، والجزء الأول لا يتعلق بالترجمة ولكنه يتعلق بالذكر عقب الصلاة. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. يعقدها بيده يعني بأصابعه، يعقدها بأصابعه يعني يعدها، يكبر، يسبح، يعلم، يعني حتى يعرف العدد، يعني العدد يعرف بالعدد، لأنه بدون عدد يصير مجهول، ما يصير ضبط العدد، ولكن بالعدد يعرف. قال: حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن عطاء بن السائب. حفص بن عمر وشعبة مر ذكرهم، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، وشعبة مما روى عنه قبل الاختلاط، فيعني سماعه صحيح، وحديثه عنه صحيح، وصدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبيه هو السائب، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. يعني مثل ابن البخاري الأدب المفرد. نعم. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، صحابي الجليل، أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبقكن يتامى بدر. ثم ذكر قصة التسبيح. قال علي: قال على إثر كل صلاة، لم يذكر النوم. ثم أرد أبو داود حديث أم الحكم أو ضباعة يعني ابنة الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سبق أن مر يعني عن واحدة منهما، وليس فيه ذكر الواسطة الذي هو الابن يروي عنهما، وأن الفضل بن حسن الضبري نعم يعني روى عنهما وأنه روى عنهما مباشرة وبدون واسطة. وقد جاءت يعني الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا جاء قال أنا وأختي وفاطمة يعني في بعض الروايات يعني فيكون ثلاثة لجان يعني أنا وأختي وفاطمة، وفي بعض الروايات سقطت الواو بين يعني بين أختي وبين فاطمة، تكون يعني كأنهما أثنتان وتكون أختها يعني أخوة إسلام، ولكن الذي يعني جاء بواو العطف فيكون الثلاث ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وابنتا عمه ابنته وابنتا عمه، وكلهن هاشميات كلهن من بني هاشم بنات يعني نسل هاشم بن عبد المطلب كلهم من أهل البيت، وجاء يعني يطلب والرسول جاءه السبيل فجاءوا يطلبون منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم سبقه لذلك يتامى بدر يعني الذين فقد آباءهم هم الأحق في أن يعطوا وأن يكون لهم يعني نصيب يعني في ذلك، ولم يعطيهم شيئا، وذكر مسألة التسبيح يعني دبر الصلاة ولم يذكر التسبيح عند النوم، وهو محل الشاهد الذي يعني يكون الإيراد من أجله في باب دعاء عند النوم، باب في التسبيح عند النوم. نعم في التسبيح عند النوم. الحديث يعني يصح الآن ولا يصح؟ تبقى هذه الإشكالات في المثل. أي إشكال؟ ذهبت أنا وأختي ما في إشكال، لأن كلهم ذهبوا هي وأختها وفاطمة، فالكلهم ذهبنا، لأن جاء في يعني في بعض الروايات وفاطمة فيقول ذهبنا ثلاث. وإثر كل صلاة لم يذكر النوم. إثر كل صلاة يعني التسبيح، مع أن الحديث الواردة إنما جاء في النوم أكثر. ما ورد كان يأمر بالتسبيح في النوم يعني في هذا الطريق. فهذه اللفظة ما يكون فيها شذوذ أو شيء اللي هي؟ يعني قال على إثر كل صلاة، هو على إثر كل صلاة وجاء في حديث عائشة حديث عبد الله بن عمر. نعم في حديث عبد الله بن عمر. ما له علاقة في حديث علي رضي الله عنه. هو من ناحية ما يقعد الشهادة لأن ثابتة، لأن ثبتة أقول ثبت في الحديث عبد الله بن عمر، الحديث هذا سبق المرة في كتاب الخراج وعن أم الحكم وضباعة، وفيه أنها أختها وفاطمة، يعني فيه ذكر الواو وليس فيه ذكر الواسطة الذي هو الابن، والابن يعني مجهول لا يعرف. وأما بقية الإسناد يعني لا بأس بهم وهو ثابت، ولكن لا أدري لفظه هناك يعني فيما يتعلق بالتسبيح يعني عند النوم هذا موجود أو موجود لا أدري. قال حدثنا وأنا ذكرت أم الحكم وضباعة يعني في فضل أهل البيت وعلو مكانتهم، يعني ذكرت يعني جملة من أهل البيت من النساء والرجال، وذكرت أم الحكم وضباعة، وأشرت إلى رقم الحديث الذي في كتاب الخراج عند أبي داود الذي فيه ذكرهما وأنهما صحابيتان وأنهما يعني من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهن من نساء أهل البيت. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن عياش بن عقبة الحضرمي. عن عياش بن عقبة الحضرمي وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرج له أبو داود النسائي. صدوق أبو داود النسائي. عن الفضل بن حسن الضمري. عن الفضل بن حسن الضمري وهو ثقة. صدوق أخرج له أبو داود. وصدوق أخرج له أبو داود. وابن لا يعرف. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. وأم الحكم وضباعة. وأم الحكم أخرج لها. صحابي أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. وضباعة أخرج لها. أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. وضباعة بنت الزبير هي صاحبة حديث الاشتراط في الحج، في قصة الاشتراط التي جاءت إلى الرسول وقالت إني أريد الحج وأنا شافية، فقال اشترطي أقول إن حبستني فمحل حبستني، هي صاحبة الاشتراط. في الأحاديث المتقدمة أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده ورجعت، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بقوله سبق كنا يتامى بدر. ما في تنافي، يمكن أن يكون يعني هذا فيه ذكر شيء ما ذكر هناك، بيان يعني الأولوية وبيان من هو الأولى، وهنا يعني أرشد إلى السبق وهناك أرشد إلى العوض وما يقوم مقام الخادم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.